إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا على باب كفران العشير وكفر دون كفر. اقرأ. أنا نسيت كتابي اليوم فاعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا الباب والذي بعده، باب هذا والذي بعده بينهما ارتباط كبير جدا، وهو يريد به الإمام عليه رحمة أو يريد بالبابين الإمام عليه رحمة الله أن يبين أن الشارع أطلق اسم الكفر على بعض الذنوب التي يتعاطاها الناس، وهذا الإطلاق ليس معناه الكفر المعهود الذي هو ضد الدين والإسلام والإيمان، أو الذي نسميه بالكفر الأكبر، أو الذي نسميه بالكفر المخرج من الملة. فإنه ربما تطلق هذه الكلمة كلمة كفر على ذنوب وأعمال من المعاصي يتعاطاها الناس، هي عظيمة وإثمها كبير وفيها معنى الكفر اللغوي كما سنذكر، لكنه ليس الكفر المعهود الذي هو الأكبر الناقل من الملة. ولذلك قسم العلماء كما أشارت إليه ترجمة البخاري الكفر وكذلك الشرك إلى قسمين معلومين: القسم الأول هو الكفر الأكبر، وهو الكفر الناقل أو المخرج من ملة الإسلام والمخلد صاحبه في النار، فمن وقع في الكفر الأكبر فهو خارج عن عداد المسلمين، معدود في الكافرين وحزب الشيطان الخاسرين، وفي الآخرة مخلد في النار. وهذا له طبعا صوره وله أنواعه وله أركانه وله بحوثه. والنوع الثاني الكفر الأصغر، الكفر الأصغر فيه معنى الكفر اللغوي، وهو الجحود والنكران أو التغطية أو الستر كما سنذكر بعد قليل في معنى كلمة كفران، لكنه لا يضاد أصل الدين، لا يضاد أصل الإيمان، وإنما يخل به لكنه لا يزيله ولا يخلد صاحبه في النار، وإن كان ربما يكون سببا عظيما لدخول كثير من هذه الأمة إلى النار، لكن يدخلونها دخول أهل الذنوب والعصيان والآثام بقدر ما ارتكبوا وبقدر ما فعلوا، ثم يتداركهم الله جل وعلا برحمته بأصل إيمانهم وتوحيدهم فيخرجون من النار. وهذا ما افترق به الكفر الأصغر عن الكفر الأكبر. ولكن هنا مسألة، جرى في كتب العلماء كثيرا أن الكفر الأصغر من جنس الكبائر، ويقولون لك في كثير من الكتب أن الكفر الأصغر حكمه حكم صاحب الكبيرة، فمن وقع في شيء منه فحكمه حكم صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة ليس طبعا خارجا من الملة، وإن كان يعتبر فاسقا أو عاصيا نسيانا عظيما، وفي الآخرة أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء جل وعلا عذب عدلا وقسطا، وإن شاء تجاوز وعفى فضلا وعفوا ورحمة، وإن كانت الأولى يعني إن عاقب جل وعلا صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها ولم تكن له حسنات عظيمة تدرأها وتمحوها، ولم يكن له من الأسباب التي من شفاعة أو نحو أو بلاء أصابه أو نحو ذلك يغطي ويستر ويدرأ ما ارتكب، إن عذبه الله سبحانه وتعالى فعذابه بقدر جرمه وبقدر إثمه، ولا بد له من يوم يخرج فيه من النار، لأن الله قضى أنه لا يخلد في النار إلا من كفر به جل وعلا وعبد غيره من أصناف الكفار والمشركين. هذا صاحب الكبيرة. فيقول كثير من العلماء أن من وقع في شيء من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر حكمه حكم صاحب الكبيرة، بمعنى أنه أخل بشيء عظيم من إيمانه لكنه باق في عداد المسلمين، وفي الآخرة تحت أمر الله ومشيئته، إن شاء عذبه عدلا وقسطا، وإن شاء عفى عنه وتجاوز فضلا وعفوا ورحمة، وإن عاقبه يعاقبه بقدر فعله، وله يوم يخرج فيه. لكن حقيقة الطبري، الإمام أبو جعفر الطبري عند تفسيره لقوله تعالى وراجعوها في تفسير الطبري هذه الليلة، تفسير قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآيتين اللتين في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكالطبري وابن القيم رحمه الله وابن الجوزي أيضا، هؤلاء الثلاثة لهم في هذا الموضوع بحث، وهو قالوا أن الشرك الأصغر حكمه في مرحلة بين الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر وبين صاحب الكبيرة، فالواقع أو مرتكب الشرك أو الكفر الأصغر لا يعامل معاملة صاحب الكفر الأكبر لافتراق الأمرين، لأن هذا عنده توحيد وإيمان وذاك ناقض لتوحيد، كذلك لا يعامل معاملة صاحب الكبيرة، هو أعلى من جهة العقوبة من صاحب الكبيرة وأدنى من صاحب الشرك الأكبر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا في كتاب التوحيد له في ذلك يعني إشارة، لما ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي مسعود لما قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. الحلف بالله بالكذب يمين غموس كبيرة ولا لا، وإثمها عظيم، من حلف بالله كاذبا واشترأ على أمر الله فحلف بالكذب عياذا بالله، هذا من الكبائر العظيمة. هذه الكبيرة العظيمة عند الصحابي ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم، عنده أهون من أن يحلف بغير الله ولو كان صادقا، والحلف بغير الله في الأصل كفر أو شرك أصغر إذا لم يقترن به تعظيم المحلوف هذا كتعظيم الله. انتبهتم للصورة هذه ولا لا؟ ففرق الصحابي، فرق بين ما صورته شركا أصغر وهو الحلف بغير الله ولو كان صادقا فيما حلف فيه، وبين الحلف بالله كاذبا، أي فرق بين مسمى الشرك الأصغر وبين مسمى الكبيرة، واعتبر مسمى الشرك الأصغر أخطر وأعظم وأرفع في الإثم وبالتالي في العقوبة من صاحب الشرك من صاحب الكبيرة، لكنه كذلك في نفس الوقت أدنى من صاحب الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار عياذا بالله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعموم الآية يدل على ذلك، ما دام اسمه شرك وكفر، الآية نصت أن الله لا يغفر ما اسمه شركا مع التم. خلينا الآن نكمل الدرس، ممكن في الأسئلة يعني نجيب على شيء من هذا قبل أن تنتقل ذهنك للصور الموجودة، يعني نضبط القواعد الآن والتأصيلات، بعد ذلك يعني أحد المسائل، كل مسألة لها جوابها ولها يعني خطابها ولها بيانها، أول شيء نضبط نأصل المسألة. فعندنا إذن ثلاث درجات، كفر أكبر هذا هو الخطر العظيم الذي من لقي الله به فهو من اليائسين من رحمته سبحانه وتعالى، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا انتهى أمره عياذا بالله، ولا شفاعة له، لا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن للشافعين لهم فيشفعون، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ها، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هؤلاء يئسوا من رحمة الله، انتهى أمرهم. أقل منها من الشرك الأكبر الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر كما سنذكر الآن في بعض الأمثلة. هذا صاحبه على خطر عظيم، إذ تسمية الشارع لبعض الذنوب شركا هو تنصيص على أنها أخطر من عموم الذنوب الأخرى، لأن فيها صورة الشرك، فيها صورة الكفر، ليس كأي ذنب يفعل بدافع شهوة مال كأكل ربا أو شهوة فرج كزنا أو شهوة كذا كخمر أو كذا، لا، هو أرفع، لأن فيه انتقال للقدح في حقوق، سواء حقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق الخلق كما سنذكر بعد قليل. فهذا تشمله العموم، عموم الآية، هذا ما نص عليه الطبري. الطبري يقول الآية عامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل ما صورته شرك وكفر فصاحبه معذب لا محالة، لكن إن كان شركه أكبر فعذابه عذاب الخالدين، وإن كان صاحب كفر أصغر فعذابه بقدر فعله. هذا افترق عن صاحب الشرك الأكبر بعدم الخلود، وافترق عن صاحب الكبيرة بأن صاحب الكبيرة في الأصل قد لا يعذب أصلا. تبات وإلا أن قلنا صاحب الكبيرة، اتفق أهل السنة على أن أصحاب الذنوب والمعاصي كبيرة أو صغيرة إذا ماتوا بغير توبة لا يقطع أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم فيهم بما شاء. هذا لا يقال في صاحب الشرك الأكبر على تفسير الطبري وعلى تفسير ابن القيم، وله بحث طويل في هذه المسألة في مدارج السالكين تراجعونه، وابن الجوزي في زاد المسير، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في تعليقه على أثر ابن مسعود الذي ذكرته لكم قبل قليل. هؤلاء أربعة من علماء الإسلام الكبار اعتبروا قضية الشرك الأصغر أو الشرك أو الكفر الأصغر في مرحلة متوسطة بين صاحب الكبيرة، فيختلف عن صاحب الكبيرة أن صاحب الكفر الأصغر لا بد أن يعذب لعموم الآية، إنه من يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويختلف عن صاحب الكفر الأكبر أن عذابه ليس عذاب خلود، يعذب بقدر فعلته وما وقع فيه من شرك أصغر، ثم مصيره إلى الجنة بعد ذلك بحسب يعني حكم الله فيه. أما صاحب الكبير ربما يغفر له ابتداء، ويأذن الله في الشافعين فيشفعون، وينقذ الله بشفاعة الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء والعلماء من هؤلاء أعداد لا يعلمهم إلا هو جل وعلا. فيجب أن يعني نفهم هذه القضية. الفريق الآخر من العلماء غير الأربعة اللي سميتهم لكم، إن غير الطبري، ابن قيم الجوزية في المدارج، أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، غير هؤلاء الأربعة كلهم ينصون على أن الشرك الأصغر والكفر الأصغر من جنس الكبائر، والقسمة ثنائية، إما صاحب شرك أكبر فهو مخلد في النار، أو صاحب ذنوب وآثام سواء سميت شرك الأصغر أو لم تسمى فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه بقدر جرمه، ثم مصيره إلى الخروج من النار ودخول الجنة. فهمتم هذا التحليل هذا؟ نعم. نرجع إلى كتابنا. كفران، يقول كفران العشير، كلمة كفران مصدر، كفر يكفر كفرا وكفرانا، والكفران أبلغ في المعنى من كفر، من كلمة الكفر، كلاهما مصدر، كفر يكفر كفرا وكفرانا، كفرا وكفرانا مصادر، لكن كفران أبلغ، تدل على كثرة هذا الفعل. قد تطلق كلمة الكفر وتريد بها الجنس، لكن إذا كان من أطلقت عليه كثير الكفر تبالغ في وصفه بذلك فتطلق عليه كلمة كفران. شوف في لغة العرب يقولون قاعدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كل ما زيد حرف واحد في الكلمة لابد يدل على معنى فضفاض أكثر من معناها الأول. ذلك يقول بعض العلماء العربية لا يرى أن هناك كلمتان مترادفتان تماما من كل وجه، لابد في خصوصية لكل كلمة، وهنا تأتي دور المتكلم البليغ الفصيح في اختيار العبارات. فلما كان شأن النساء كثرة الخصومة للزوج وكثرة يهز راسه الأخ هذا يعني كأنه يعني سعيد بهذا الكلام، لما كان النساء كثيرات يعني الشكوى كثيرات التبرمة كثيرات الجحود أطلق عليهم هذا لفظ كفران، ليس يعني مرة ولا مرتين، لا يمكن كل يوم أو في يوم مرات يعني قد يقع هذا. فأعطاك هذه الكلمة كفران العشير بدل على أن هذا ربما هو الوضع الطبيعي ربما نستطيع أن نقول في المرأة، فبالتالي أنت يعني تبني حسابك على أن الموضوع يعني هكذا في الغالب أو هكذا دائما إلا يعني النادر والقليل. فهمت الكلام؟ كفران ليست في تعبيرها ككلمة كفر، الكفر يدل على جنس الكلمة سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن كفران لا تطلق إلا على الأمر المتكرر الكثير المتعدد المتنامي المتزايد، تبات ولا، لأن زاد فيها حرف الألف والنون على أصل الكلمة فلابد تضفي معنى زائدا على ذلك. الكفر في أصل اللغة يقول معناه التغطية والستر، كفرت الإناء غطيته وسترته، ومنه سمي الزراع والفلاحين سموا كفارا كما في الآية يعجب الكفار نباته. الكفار هنا في آية سورة الحديد يعجب الكفار ليس الكفار بالمعنى الشرعي، لكن هنا معناها الزراعين والفلاحين لأنهم يدسون البذور وأصول المزروعات يدسونها في التربة، يثيرون التراب يحرثونه ثم يدسون ويغطون فيه البذور، نبات وإلاء. فهنا يعجب الكفار نباته، الكفار هنا معناهم الزراع باعتبار أصل الكلمة اللغوي، باعتبار أصل الكلمة اللغوي هذا معناه اللغوي. ويطلق في الشرع على اعتبارات كثيرة، فكل ما فيه معنى الجحود والنكران يسمى شرعا كفرا، كل ذنب فيه معنى الجحود والنكران يسمى شرعا كفرا، مع التفريق بين ما هو حق لله وبين ما هو حق للآدميين، وهذا الذي أريد أن أسوقه كقاعدة الآن. كفران العشير، العشير طبعا هو مقصود به الزوج، والمقصود هنا يعني كفران المرأة لعشرة زوجها وإحسانه بأقل سبب تغضب منه. ثم قال وكفر دون كفر، يريد البخاري أن يبين أن عندما يطلق لفظ الكفر على فعل المرأة مع زوجها أو عندما يطلق لفظ الكفر على بعض الذنوب التي يرتكبها بعض المؤمنين ليس المراد به الكفر المعهود الذي نسميه الكفر الأكبر الذي يخلي صاحبه في النار، وإنما سمي اصطلاحا الكفر الأصغر الذي ذكرت لك تفصيل العلماء فيه، وغايته أنه لا يخرج من الملة وإن كان سبب عظيم للعذاب، تبات وإلا. لكن كيف نفرق بين ما يراد به الكفر الأكبر في إطلاقات النصوص وبين ما يراد به الكفر الأصغر؟ خذ نذكر نماذج من الأحاديث التي أطلق فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة لفظة كفر على بعض ما يرتكبه المسلمون من ذنوب، هي ذنوب لكن سماها الشارع كفرا ليبين أنها أخطر من بقية الذنوب الأخرى وأنها أقرب إلى أن يعذب صاحبها من غيرها، لكن تلاحظ أن فيها دائما معنى الجحود والنكران وعدم وفاء الحقوق، تبات وإلا. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم فسرها بقوله يضرب هنا جملة فعلية في موضع النصب على الحال، أي حالة كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض. لا شك أنك كون المسلم يعتدي على أخيه المسلم بالقتل هذا جحد لحقه، ولا لا؟ لأن عصمة دم المسلم وعصمة بشارته وعصمة ماله من أعظم الأمور ومن أعظم الحقوق بعد حقوق رب العالمين جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وقال في بعضها وأبشاركم عليكم حرام. فكون يشترئ المسلم على أخيه بالقتال والقتل هذا من أعظم الجحود لحقه، فسماه كفرا لا ترجع بعضي كفارا، وحتى لا يذهب وهلك إلى كفارا يعني الكفار يقربون المؤمنين، فسر بقوله يضرب بعضكم، فاستخدمه استخدام لغوي أي أنك جحدت حقه جحودا عظيما جرأك على إراقة دمه. قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نفس المسألة فيها معنى الجحود، أي جحدت حق أخيك المسلم حتى جرأك هذا الجحود على إراقة دمه عياذا بالله وقتاله، لذلك سماه كفرا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مثلا أيضا إيش لا هذه في حقوق الله سنأتي بها بعد قليل. هنا كفران العشير في شأن النساء لما خطبهن فقال إن رأيتكن أكثر أهل النار، قالت إحداهن بما، ما هو السبب؟ تركنا الصلاة ولا تركنا الصيام؟ لا، قال بكفركن. فلما احتجت المسألة التفسير إيش الكفر هذا؟ قال يكفرن بالله؟ قال لا. إذن في النبي يفصل يكفرن الإحسان يكفرن العشير، وهذا أيضا فيه معنى الجحود وتغطية حق الزوج الذي ربما يعني بذل مجهوده في في في يعني الإحسان إلى زوجته، ثم لأقل يعني خلاف جرى جحدته. ولك فسرت بعض الأحاديث لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ما خطيت ماشي 100% تماما، ثم رأت منك شيئا يوما من الأيام لقالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا جحود وتغطية لإحسانه، فسماه الشارع كفرا. وذلك قال بعض العلماء ولمح إليها ابن القيم ولم يصرح في المدارج، قال إذا أطلق الشارع لفظ الكفر في بعض الذنوب فهو في الغالب في حقوق الآدميين، مثل حق الزوج لجحود المرأة لحق زوجها سماه كفران، مثل جحود المسلم لحق أخيه المسلم بقتاله سماه أيضا كفر، كقول لا ترجع كفارا وقوله سبامه وقتاله كفر وأمثالها. أو ربما يسلب اسم الإيمان، ليس بالضروري يطلق اسم الكفر، ربما يسلب اسم الإيمان كقوله والله لا يؤمن، قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره، أيضا في معنى جحد حق الجار، لا يؤمن الذي لا يقري ضيفه، فيه جحد حقوق، فيه جحد حقوق الضيف، وهكذا. فتارة يطلق اسم الكفر ويقصد هنا معناه اللغوي ويعطيه وصفا أخطر من جنس الذنب باعتباره أبلغ منه، لكن لا يقصد به الكفر الناقم من الملة، ولكن يقصد ما فيه معنى الجحود والنكران كالأمثلة ذكرت لكم. أما إذا أطلق لفظ الكفر في حقوق الله جل وعلا فهو في الغالب على الكفر الأكبر، لأن جحد حق الله رب العالمين ليس كجحدي، فمن صرف عبادة لغير الله في معنى الجحود عندما يعني كفر ربه وخالقه الذي خلقه وخلق سمعه وبصره ورزقه ثم ذهب فعبده، أي جحود أعظم من هذا؟ يذهب فيعبد غيره ويدعو غيره ويخشى غيره ويرجو غيره، هذا من أعظم الجحود. فإذا أطلق الكفر على ما فيه إخلال بحق الله رب العالمين فهو في الغالب كفر أكبر، وإذا أطلق على ما فيه إخلال بحقوق الخلق سواء الزوج أو المسلم أو الجار أو ففي الغالب يحمل على الكفر الأصغر. وقد تختلف القاعدة هذه بملابسات قد تلتبس بالأمر، وإلا الأصل أن جحد حق رب العالمين في إطلاقات الشارع يحمل على الكفر، لكن لما يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة هذه لا تفهمها مثل قتاله كفر، هذاك خلال بحق مخلوق فهو كفر أصغر، لكن هذا خلال بحق الخالق فيحمل على الكفر الأكبر، لك عرفه باللام ليؤكد لك المعنى بين الرجل والكفر، ولم يأتي به نكرة لتفيد معنى أعم من معنى الكفر الناقل من الملة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة وأمثالها من الأحاديث والنصوص. وربما القاعدة تختل في بعض الدلائل والنصوص بحسب يعني ملابسة تلتبس بالدليل يحتاج إلى جواب خاص عنها، وإلا هذا هو الأصل. إذن معنى قوله كفران العشير وكفر دونكم، كفران العشير ذكروا على سبيل المثال نموذج من مما أطلق عليه الشارع وصف واسم الكفر ولا يراد به الكفر الأكبر، ككفران العشير وهو جحود المرأة لحق زوجها أو لإحسانه. ثم قعد فقال: وكفر دون كفر، ليؤصل المسألة أن هذا له نظائر، أن الشارع قد يطلق هذا الوصف على ذنوب كثيرة لا يقصد بها أبدا الكفر الأكبر، بدلالات كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن أكثر رأيت، يقول للنساء: رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما؟ سؤال، قال بكفرهن. فحتى لا يذهب الذهن إلى الكفر الأكبر قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، ليس الكفر الأكبر، يكفرن العشير، فيه مراتب دون. وهكذا قص، حتى الشرك فيه أكبر وأصغر، والظلم، وسيأتي له باب ظلم دون ظلم، فيه أكبر وأصغر، والنفاق فيه أكبر وأصغر. مع استذكاركم لكلام الأئمة الأربعة السابقين أن الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر أعظم من جنس الكبيرة وأقل من جنس الكفر الأكبر، إذا قبلتم تفصيلهم، أو إذا ما قبلتموه على كلام الجمهور أنه من جنس الكبائر. وكفر دون كفر، وكفر مخفوضة لأنها معطوفة على كفران، وكفران مخفوضة لأنها مضافة إلى كلمة باب كفران العشير، وكفر دون كفر. ولا يجوز وكفر دون كفر بالضم قولا واحدا، ولو حتى على الابتداء والاستئناف، لأنه لا يبتدى بالنكرة كما هو معلوم معروف. ثم قال: فيه عن أبي سعيد، هذه العبارة يكثر منها الإمام، فيه، هذا يسمى من الحديث المعلقة، هذا يسمى حديثا معلقا. وقد فصلنا في أول درس قبل سنة وأكثر ما معنى الحديث المعلق، يعني البخاري قد يذكر طرف الحديث، وقد يكتفي فقط بالنسبة يقول فيه عن أبي سعيد ولا يذكر الحديث نهائيا، ويكون هذا الحديث ربما مخرجا عنده في موضع آخر في الصحيح، وقد لا يكون موجودا في صحيحه أصلا. ويذكر المعلق إما للاستدلال للترجمة، وهذا هو الأكثر، خاصة إذا ذكر المعلق في قبل حديث الباب، مثل هنا يقول كفر وفيه عن أبي سعيد الخدري، إذا قال لك هذا فيه عن أو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ها، أو روي فيه كذا، أو فيه كذا، أو روى كذا، أي عبارة بدون سند، ما في حدثنا، بدون سند، هي هنا المعلق، سواء ذكر الحديث منسوبا إلى الصحابي أو منسوب مباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوب للتابعي، أي المهم مجرد من صيغة حدثنا وأخبرنا يسمى حديثا معلقا، وقصده الاستدلال، وربما قصده يعني تكثير الطرق، وإذا قد يعلق ما ليس على شرطه، أحاديث ليست على شرطه وليست موجودة في صحيح أصلا يدخلها في المعلقات، لأن القصد الاستدلال، قصده توضيح الترجمة، تكثير الطرق، ثم يسند في الباب من الأحاديث الموافقة لشرطه ما يؤدي هذا المعنى. قوله فيه يعني يدخل في هذا الباب، باب كفر دون كفر وكفران العشير، حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مخرج في كتاب الحيض كما قال الحافظ وغيره، في نفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وذكرهن وقال يعني رأيتكن أكثر أهل النار، قلن بما؟ قال تكفرن الإحسان وتكفرن العشير. ثم أسند لنا حديث عبد الله بن مسلمة الآتي، حديث قصدي ابن عباس الآتي، قوله نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب المدني القعنبي، أحد من روى الموطأ عن الإمام مالك بن أنس. وقلت وأعيد الآن أن البخاري إذا أراد أن يخرج حديثا من موطأ مالك يخرجه عن أحد أربعة رجال، إما يخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي كما هنا، وإما أن يخرجه عن عبد الله بن وهب القرشي عن مالك، وإما أن يخرجه عن عبد الله بن يوسف التنيسي المصري الدمشقي أصلا، وإما أن يخرجه عن إسماعيل بن أبي أويس. هؤلاء الرجال الأربعة هم طريق البخاري إلى حديث موطأ مالك، عن مالك، لكن مجرد ما ترى عبد الله بن مسلمة تجد بعده مباشرة في الغالب مالك، لأنه يروي هذا حديث من الموطأ، عن مالك بن أنس الإمام المشهور الأصبهي أبو عبد الله إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، والإمام المشهور صاحب المذهب المتبوع، أحد أئمة العلم الكبار عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم العدوي أبوه أسلم هو مولى أمير المؤمنين الفاروق عمر، وأنت تقرأ في ترجمة عمر كثيرا روايات عن أسلم، كنت مع عمر، قال لي عمر، بعثني عمر، لأنه مولاه خادمه أسلم، لذلك قال له العدوي وتارة قال له العمري، العمري نسبة إلى مولاه عمر، وإذا قيل العدوي نسبة إلى قبيلة عمر لهم بنو عدي، عمر عدوي رضي الله عنه، بنو عدي من قريش، فإذا قيل العدوي نسبة إلى قبيلة مواليه، وإذا قيل العمري نسبة إلى مولاه المباشر اللي هو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا أسلم والده. أما زيد ابنه فهو يعني إمام جليل من ثقات التابعين، زيد ابن أسلم العدوي أبوه مولى عمر، ثقة جليل، هكذا وصفه الإمام أحمد، قال عنه ثقة جليل. اتفق الجمهور على توثيقه إلا يعقوب بن سفيان الفسوي. يعقوب بن سفيان أحد أئمة العلم، له تاريخ مطبوع اسمه تاريخ يعقوب بن سفيان، وكلمة تاريخ عند المحدثين ليست مثل تاريخ عند المؤرخين. عند المؤرخين تاريخ يعني يلا يمسك من آدم وجيب التواريخ والأحداث والقصص، صحيحة ضعيفة موضوع، هذا ما هو يعني هم تاريخ يؤرخ للعالم. لكن التاريخ عند أهل الحديث يقصدون به تراجم الرواة والرجال لقوهم ومدى ثقتهم ومتى ولدوا ومتى ماتوا، لأن همهم الأسانيد ومعرفة هل هذا الراوي لقي فلان وما لقي، يؤرخون لتاريخ وفاة فلان وتاريخ ميلادي وهل لقي، هذا التاريخ، تاريخ يحيى بن معين، تاريخ خليفة بن خياط، تاريخ البخاري الكبير والأوسط وأمثالها، تاريخ يعقوب بن سفيان، مقصود به التاريخ هنا التاريخ يعني تراجم الرواة، رواة الحديث، ومتى ولدوا ومتى ماتوا ومن سمعوا ومن لقوا وإن عاشوا لضبط الأسانيد. فيعقوب بن سفيان الفسوي نسبة إلى فسا بلدة في بلاد ما وراء النهر، له تاريخ مطبوع في مجلد ضخم تاريخ يعقوب بن سفيان. في ترجمته لزيد بن أسلم خالف جمهور العلماء الذين وثقوه، فقال هذه العبارة: في حديثه خلل كثير. وهذه عبارة جرح ولا لا؟ وجرح قاسي نوعا ما. حديثه خلل كثير، معناته لا يكاد يسلم من حديثه شيء، إلا أن كل من جاء بعد يعقوب بن سفيان ردوا عليه ذلك، حتى قال ابن حبان بالثقات: سبرت حديث زيد بن أسلم فما وجدت فيه خلل أصلا، فضلا عن خلل قليل، فضلا عن خلل يعني سبرته، يعني درسته، جمعته، اعتنيت به، فما وجدت هذا الخلل الكثير الذي ذكره يعقوب بن سفيان. وكذلك الحافظ في التهذيب وقبله المزي في تهذيب الكمال، كلهم يعني ردوا كلمة يعقوب بن سفيان وأنه لا خلل في حديث زيد بن أسلم، ولذلك اعتمد الشيخان أعني البخاري ومسلم على حديث زيد بن أسلم وأخرجوه في الصحيح بدون تحفظ. زيد بن أسلم هو والد المفسر المشهور عبد الرحمن بن زيد. شوف وأنت تقرأ في تفسير الطبري أو القرطبي أو أي تفسير تجد قال ابن زيد كثير، ها، وهذا تفسير ابن زيد، قال ابن زيد، فسره ابن زيد، ابن زيد هذا هو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم صاحبنا في هذا الحديث، من الطبقة الثالثة. زيد بن أسلم لم يذكر له تاريخ محدد للوفاة. طيب، زيد عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار المدني الميموني، يقال له الميموني لأنه مولى، يعني ليس هو، يعني أبوه يسار كان مولى لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وجرت عادتهم أن ينسب الرجل إلى موالي إما لقبيلته أو إلى اسم مولاه المباشر، كما عرفنا قبل قليل في زيد بن أسلم لما قلنا العمري، أي نسبة إلى عمر، هنا الميموني نسبة إلى مولاة والده اللي هي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث، لذلك يقال فيه مولى ميمونة، ويقال فيه الميموني، ويقال فيه المدني باعتبار أرضه التي عاش فيها وهي المدينة النبوية. عطاء بن يسار أبو محمد الميموني، والده يسار مولى ميمونة. أخو عطاء هو أخو الفقيه المشهور سليمان بن يسار، مر عليكم اسم سليمان أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة كانوا في طبقة واحدة وفي عصر واحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، سليمان بن يسار الميموني أيضا أخو عطاء بن يسار، سليمان أشهر منه علما، أشهر من عطاء بالعلم والفقه، وإن كان عطاء رضي الله عنه رحمه الله لا يخرج من يعني من ذلك. في التابعين في طبقة واحدة ثلاثة يحملون هذا الاسم عطاء، أحدهم صاحبنا هذا إمامنا عطاء بن يسار لكنه مدني، عندنا عطاء بن يزيد الليثي أيضا في نفس الطبقة مدني، وعندنا الإمام المشهور المكي إمام الحرم اللي هو عطاء ابن أبي رباح المكي، كلاهما كلهم من الموالي ثلاثة لكنهم كلهم من الأئمة الكبار العلماء العاملين، اثنان مدنيان ابن يسار وابن يزيد وابن أبي رباح مفتي الحرم في مكة، ثقة فاضل صاحب وعظ، كان مشهور بالوعظ والتذكير، توفي 303 وليس حديثه بالكثير. عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الصحابي المشهور قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، هذا مختصر من حديث طويل سيأتي بتمامه في صلاة العيدين، وأوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الحديث ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فلما قضى صلاته خطب الناس فرأى أنه لم يسمع النساء، كأن النساء كنا يعني بعيدات، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وقال يعني يا معشر النساء تصدقنا، أمرهن بالصدقة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا وعيد عظيم للنساء، يجب عليهن أن يحذرن مغبته ولا يعني يستخفنهما الشيطان، فربما لثورة غضب تجحد حق زوجها وتدخل على نفسه الضرر والغضب ونحو ذلك، فربما تقع في يعني خطر عظيم ومهلكة عظيم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أفاضل النساء وهن الصحابيات وكنهن يعني من خير النساء في ذاك الوقت، ولن يأتي بعدهن من هو قريب منهن فضلا عن أن يكون مثلهن أو أفضل منهن ممن يأتي من النساء بعدهن، يقول لهن تصدقن، يحثهن على العمل الصالح، وخص الصدقة بالتأكيد لما للصدقة من أثر عظيم في محو الذنوب ومقابلة ذاك الكفران للعشير، يقابل بهذا الإحزان للفقير والمسكين بالصدقة، عسى أن يغطي هذا ذاك ويدرأ هذا الإحسان ذاك الكفران، اللهم بالصدق على وجه الخصوص. بعض أهل العلم يلمح إلى أن أمره لهن بالصدقة لما جبل عليهن النساء من حب الزينة والاستكثار من الملبوس والاستكثار من الحلي، المرأة لو تنزلها كل يوم إلى السوق تشتري، يعني رغبة الاقتناء عند المرأة وكثرة التزين وكثرة اشترائها للألبسة والحلي وهذا كثير جدا، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف هذا الشره في الشراء والتزين خاصة بالحلي والذهب إلى فتح الباب الآخر وهو باب الإنفاق، فمن جهة يخفف غلواء تعلق المرأة بالزينة أو من ينشأ في الحلية واشترائهن للمصاغ والذهب واستكثارهن من ذلك، يخفف هذا، وأيضا يفتح باب الإنفاق ويعني الصرف بما يترقب به القلوب، ويكون هذه الصدقة فيها يعني درء لما قد يقع من المرأة من كفران يعني عشرة زوجها وإحسانه لما قد يقع بينهما من سوء تفاهم أو شيء من هذا القبيل. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هذا صحيح، وقد تواردت الأحاديث على أن أكثر أهل النار من النساء، وذكروا لذلك أسبابا منها هذا السبب الخطير وإذا كان هذا خطاب للمرأة المسلمة المؤمنة معرضة لهذا الخطر، فكيف عياذا بالله يعني الفاجرة أو الكافرة أو كذا، فهي في الفجور ويعني الانصراف أكثر يعني عياذا بالله غلواء وأكثر شدة، فأكثر أهل النار من النساء، ولذلك أسبابه كما في هذا الحديث، وكما في الحديث المشهور حديث زينب رضي الله عنها لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، أو أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام استيقظ محمر الوجه عليه الصلاة والسلام لما قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج كذا، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد نساءه، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال العلماء أن النساء تكث من الألبسة وهذا، ومع ذلك هي عارية من الخير إلا من رحم الله، وعارية من شكر، إذا طبعا إذا كفرت نعمة الزوج كفرانا ربما لنعمة الخالق، ربما حتى يعني وارد، وإما بمعصيتها، إما بتبرجها، إما بفجورها عياذا بالله، إما بفتنتها، يعني مصادر يعني الخطر والضرر من المرأة إذا لم تتق الله جل وعلا كثيرة. وإذا كان النساء من أكبر مداخل الشيطان وأبوابه الخطيرة التي إذا فتحت واستسهل يعني استغل الشيطان هذا الباب فتن الأمة فتنة عظيمة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول بدأت المشكلة من النساء، تركوهن يعني يفعلن ما يشاؤنا، فتبرجنا وتزينا ووقعت الفتن ودخلت يعني دخل الفجور والخنا والزنا، وهذا يجر طبعا فتن يعني لا تقف عند حد. ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة من كانت النساء. فمدخل الشيطان للإفساد والفساد عن طريق المرأة عظيم، ومداخل شياطين الإنس والجن، شوف عالم اليوم مثلا يعني الفتنة بالنساء عظيمة جدا، بهن ومنهن وعليهن، عظيمة وخطيرة. إذا تبرجت المرأة مصيبة، إذا يعني تجرأت على بعض يعني حرمات الله مصيبة، إذا قل حياؤها كارثة، إذا خاضت الرجال في ميادينهم وأماكنهم وأسواقهم شر ذلك من المصائب، فهي على كل حال يعني على خطر عظيم منها وعليها. وأين هذه المرأة التي يعني تلزم بيتها وتعبد ربها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، أين هي في كما يعني مثل كما يقال الشعر البيضاء في الجلد الثوري الأحمر، نادر قليل لما جبل عليه النساء من يعني كثرة الانحراف، هداهن الله وأصلحهن الله. فالمرأة أيضا على كنا أكثر أهل النار لأجل ذلك. فلما فإني فإن أريت فإذا أكثر أهلها النساء، هذا لفظ ابن عباس اختلف قليلا عن لفظ أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري فإني رأيت كنا يخاطب الحاضرات ويقصد به جنس النساء أكثر أهل النار، هنا قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. هذا يوافق الحديث الآخر عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام اطلعت في النار يراه الله النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، هم أكثر أهل الجنة، والنساء يعني يصلح أحوالنا وأحوالهن أكثر أهل النار. ثم قال يكفرنا، هذه جملة كاملة، يكفرنا جملة من فعل وفاعل، يكفر الفعل ونون النسوة في موضع ضمير متصل بارز في موضع الرفع على الفاعلية يكفرنا، لكن جملة يكفرنا الفعلية هذه لها موضع من الإعراب وهو أنها في موضع النصب على الحال، والمعنى أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء حالة كونهن يكفرن، أي سبب كثرة دخول النساء النار كونهن يكفرن. قيل لابد من يكفرن، هذا كلمة مزعجة، يعني هل يكفرن بالله؟ ما تمييز كلمة يكفرن؟ قيل أيكفرن بالله، هنا قيل نسب القول إلى من لم يسمى فاعله، لكن في حديث أبي سعيد الخدري فقالت إحداهن، وفي لفظ أبي سعيد أيضا في خارج في موضع أحد الصحيح فقامت امرأة سفعاء الخدين قالت بما، يعني الذي قال النبي يعني بما، يعني الكفر هذا بمن يقع، امرأة منهن. قيل يعني هنا عرفنا من القائل أنها امرأة منهن أزعجها هذا الوعيد العظيم بقول عسى إني رأيت كنا أكثر النار يكفر، فربما ذهب وهلها وذهنها إلى الكفر اللي هو الأكبر الخطير هو عبادة غير الله وكذا، فقالت بما يا رسول الله، أو في اللفظ هنا يكفرن بالله، يعني تقصد الكفر الأكبر هنا، قال يكفرن العشير. في لفظ أبي سعد قال لا، ليس المقصود هنا بالكفر الكفر بالله اللي هو الكفر الأكبر، قال لا، لكن شيء آخر ما هو، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. العشير هو المعاشر وهو الزوج، وكلمة يكفرن الإحسان هي تفسير لكلمة يكفرن العشير، فليس المقصود جحد الزوج أو يعني أصل حقه، ربما تعترف المرأة بأصل حق زوجها إذا سئلت نظريا أليس لزوجك عليك حقات، نعم نظريا، لكن فعليا يكفرنا، فهمت؟ لا، قال يكفرنا العشيرة أي لا تجحد حقه أصلا، ما تقول أنت ترى مالك علي لا كلمة، عجبك ما عجبك يعني، ولا لا ما ربما لا أكثرهن لا يقول لا يقولن ذلك، بل ربما جميعهن، لكن عمليا في المعاشرة وأثناء الحياة إحسان الزوج عندهن في الغالب مستور مغطى، وخطأه لو فرضنا أنه أخطأ يعني مضخم بارز، يكفي خطأ واحد عند المرأة فتستر به إحسان الزوج 40 و50 و30 سنة كاملة. إذن هذا خطر عظيم، إذن هذا جحد وستر، إذن فيه معنى الكفر اللغوي، فيكفرن العشير ويكفرن الإحسان. كلمة يكفرن الإحسان جملة مفسرة لجملة يكفرن العشير، والمعنى كما قال العلماء أن المرأة لا تجحد حق زوجها لو سئلت أليس لزوجك عليك حقا يا مسلمة، تقول نعم، ما هو تحافظ غيب حقه كذا وكذا نظريا، لكن يكفرن الإحسان هذا هو الواقع العملي من المرأة لما جبلت عليه من يعني كثرة يعني الطيش ربما أو سرعة الانفعال عند المرأة، المرأة يعني عاطفية كثيرا، ربما يعني كلمة من الزوج يعني تجعل الحياة أمامها سوداء تماما، وربما كلمة أخرى ولو كانت ربما غير صادقة تجعلها بيضاء كاملة، فالمرأة يعني ما عندها وسطية في هذا الجانب، يعني فربما تجحد وتكفر إحسانه وتقول ما رأيت منك خيرا قط، ولو أنفق ما أنفق وصنع ما صنع وتأدب معها ما تأدب وأحسن إليها ما أحسن، يعني كفر الإحسان هو الواقع العملي الذي ينقض الاعتراف النظري من المرأة بحق عشيرها وزوجها عليها. ثم زاد الأمر وضوحا وتفصيلا فقال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني حياتك كلها معها محسن إليها متلطف معها، ثم يعني رأت منك شيئا، وهنا شيئا كلمة نكرة لتعم حتى الشيء اليسير، ربما ما أتيت بالمقاضي كما طلبت، ربما نسيت شيئا، ربما يعني كنت يومها يعني مشغول الذهن فما يعني يعني تصرفت معها كما تتصرف في عادتك أو شيء من هذا القبيل مما يقع، لقالت ما رأيت منك خيرا قط. هل هناك عظم من هذا الجحود والستر والتغطية؟ الدهر كله ذهب أدراج الرياح بسبب يعني موقف أو شيء من هذا القبيل، ولذلك أثمهن الشارع بذلك وحذرهن من مغبة هذا الكفران، وأمرهن بأن يتقين هذا الكفران بكثرة الإحسان سواء بالصدقة للفقراء أو الإحسان للزوج اللي هو أقرب أهل الحقوق إلى المرأة، أقرب أهل الحقوق إلى المرأة زوجها، ويكاد يتفق العلماء على حق الزوج على زوجته حتى أعظم من حق أبيها وأمها بعد حق الله ربي العالمين. ويأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. وجعل حق الزوج يعني داخلا هنا، ولم يذكر حق الوالدين في موضع المرأة، باعتبار أن حق الزوج على المرأة أعظم وأبلغ من حق أبيها وأمها، ويكاد يكون هذا إجماع عند العلماء جميعا. أيضا الحديث يفيدك أنت أيها الرجل، يعطيك أيضا درس. إذا كان هذا خطاب يخاطب به النساء الجيل الأول من النساء اللي هن أفاضل نساء العالمين، لم يأتي مثلهن رضي الله عنهم، يعني من خاطبهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن تكون زوجة صحابي أو أمه أو أخته أو بنته، يعني في أفضل مجتمع وأفضل جيل وأفضل نساء رضي الله عنهن، ومع ذلك داخلنا في الحكم هذا أنهن يعني يقع منهن شيء من ذلك، فاحتجنا إلى التحذير. فإذا كنا هكذا نساء العصر الأول فلا شك أن من بعدهن خاصة في وقتنا الحاضر يعني الحال يعني أسوأ يعني بكثير. لذلك يعطيك أنت درسا أيها الرجل، وأنك لا تتوقع من المرأة المثالية التي ربما يعني تصورها في ذهنك، وهو انضباط المرأة معك على كل حال، ويعني لا تسمعك شيئا تكرهه دائما. لا تجعل هذه المثالية عندما يعني تريد أن تتزوج أو عندما تتزوج بالفعل، فتبقى في يعني مشكلة يومية مع المرأة دائما. لكن يعني اعتبر هذا هو الحال، وإلا لا تتزوج وقعد وخلاص وريح نفسك. هذا هو الحال، توقع منها الجحود، توقع منها أن تقول ما رأيت منك خيرا قط، تقول توقع أن تقول أنت ما منك ولا فائدة، توقع منها أي كلمة من هذا القبيل. اسمعها وتذكر هذا الحديث النبوي، وأن يعني هدأت الأمور ذكر أقول يعني اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أكثر أهل النار كذا، اتق الله لا تعودني ذلك، ولا تتوقع ثاني يوم ربما يتعود المشكلة كما هي وتذهب موعظتك ربما أيضا أدراج الرياح. فهذا مهم جدا للرجل فعلا، يعني كثيرا من الشباب خصوصا إذا أراد أن يتزوج يضع في ذهنه صورة مثالية للمرأة، يعني طبعا يعني التمني جيد والرغبة طيبة، لكن الوقائع تصدم الأماني دائما، فأنت لا تضع أماني مثالية فتصدمك الواقعات فتنقلب الحياة عندك إلى يعني شؤم وإلى إلى إلى إلى تعاسة وندامة ولا، لكن ضع هذه الاحتمالات واردة عندك فلا تفاجأ بها عندما تواجهها. كما قال ابن حزم يقول عاصرت الحياة 40 سنة، هذا عمره يعني 60 بعد أن 40 سنة، فاستفدت هذه الفائدة: توقع الأسوأ تربح الأحسن. دائما حط في بالك أسوأ الاحتمالات، أي احتمال تواجهه فعلا أقل من هذا الأسوأ يعتبر عندك مكسبا وربحا. لكن إذا حطيت نتيجة مثالية، إذا تبغى تأخذ 100% في الدرجات مثل بعض الطلاب 99 و99 كارثة بالنسبة له، لكن إذا حط 70 وأخذ 85 يعتبر شاف أنه كسب شيء كبير وكثير. فلا تجعل دائما يعني صورة مثالية خاصة في أمور الحياة، يعني حط توقع هذا ليعطيك خط رجعة نفسي لك، بحيث إذا صدمت بشيء بما لا يعني هذا ما تكون الصدمة عنيفة، يكون هذا وارد في احتمالك، فهمت ولا لا؟ ووارد في توقعك، فيكون استقبالك له استقبال المتوقع لهذا الأمر، يكون تصرفك معه خاصة في أمور العشرة الزوجية لأن ينبني عليها أمور خطيرة، لأنه ربما ثورة غضب أو خلاف يعني يهدم هذا البيت ويعني يحدث من الفراق والتشتت شيئا كثيرا. فإذا يعني استوعبت هذا الدرس كما قال في الحديث الآخر: وإن استمتعت بها استمتعت بها، وفيها إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها، يعني هذا الحال فرضى به ويعني مشي أمورك وأعاننا الله وإياك. اقرأ. باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الباب له مسيس تعلق بالباب الذي قبله، لما أصل الكفر أنه كفر دون كفر. هنا قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. الترجمة هذه تفيدنا الفوائد التالية. الفائدة الأولى: أن الذنوب والآثام والمعاصي من أخلاق وأحوال أهل الجاهلية، لا تنبغي لأهل الإسلام عموم الذنوب. الفائدة الثانية: أن من ارتكب شيئا من المعاصي والذنوب لا يكفر بارتكابها، وإنما يقع في الإثم والعدوان والفسوق، لكنه لا يظل مسلما. ولذلك الشق الأول من الترجمة فيه رد على المرجئة، وهو قوله: المعاصي من أمر الجاهلية، لأن طوائف المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، والنبي يقول: لا يضر، لذلك جعل المعاصي من أمر الجاهلية. والشق الثاني: لا يكفر صاحبه بارتكابها إلا بشك، رد على الوعيدية الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب. فأهل السنة لا يكفرون مسلما بذنب ارتكبه، ليست هذا من أعمال من مذاهب أهل السنة، وإنما هو مذهب لطوائف الغلاة اللي نسميهم اصطلاحا الوعيدية، اللي هم يجمع طائفتي الخوارج والمعتزلة، اللي يقولون بأن ارتكاب الذنب ينقض الإيمان ويخلد صاحبه في النار عياذا بالله تعالى. وأيضا ليست المعاصي يعني لا تضر، بل هي تضر وتقدح في الإيمان وتضعفه، ويجتمع في الشخص الواحد إيمان وجاهلية وإيمان ونفاق. قد يكون مؤمنا في الأصل لكن فيه شعبة من شعب النفاق، إذا ما انتبه لها وربما تستفحل فتغلب إيمانه وربما تزيله في مراحل خطيرة متقدمة. كذلك الجاهلية والمعاصي والآثام قد تجتمع في الشخص الواحد ومعه شيء من الإيمان والإسلام، وهذا ما لا يقبله طوائف الغلاة من الوعيدية، يقول: لا يمكن يجتمع في الشخص الواحد الثواب والعقاب، إما أن يكون مؤمنا كاملا أو كافرا كاملا. هذا يعني مصادمة للواقع، لأن في مؤمنين كثيرون، بل عموم المسلمين، بل لا يكاد أحد من المؤمنين يخلو من شيء من أمر الجاهلية. وهذا أبو ذر على جهالة قدره وقع في شيء من أمور الجاهلية. أفترى أبا ذر نقض إيمانه بذلك؟ طيب، ما وقع عنده خلل يحتاج أن ينبه له؟ الخلل حصل، وهذا الجاهلية الذي فيه زاحمت شيئا من إيمانه، فيجب أن يعالجها ليعود إيمانه تاما كاملا. فعندنا الترجمة إذن ذات شقين: المعاصي من أمر الجاهلية رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا، المعصية تضر الإيمان وتزاحمه وتذهب شيئا منه، وبكثرة ما يرتكب الإنسان من الذنوب بكثرة ما يفقد من الإيمان، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا النزر اليسير كمقدار خردلة أو ذرة أو شيء من هذا القبيل، كما قال عمير بن وهب الخطمي وهو من الصحابة، يقول: الإيمان يزيد وينقص، فإذا ذكرنا الله وأطعناه زاد حتى يصبح كالشمس، وإذا غفلنا وعصينا نقص حتى يكون كالومضة، يعني كاللمعة البسيطة يكاد يعني يرى، لكثرة ما ران على القلب من الآثام والذنوب. فهي خطيرة لا شك، وتزاحم الإيمان، وكل ذنب ترتكبه تفقد مقابله من إيمانك ودينك وخيريتك وتقواك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وسيأتي لهذا باب. وبقدر اجتنابك للآثام بقدر ما تحفظ إيمانك ودينك. في نفس الوقت لا يمكن أن نحكم على مسلم ارتكب ذنبا ولو كان هذا الذنب حتى من كبائر الذنوب نحكم عليه بردة أو كفر، ما دام أنه معه أصل دينه وإيمانه، لكنه يعني يعامل معاملة ما يسمى بالفاسق الملي الذي ارتكب، فإن كان في فعله حد دنيوي يقام عليه وأمره إلى الله، إذا تاب تاب الله عليه وإذا لم يتب يحكم فيه رب العالمين بما يشاء. المعاصي من أمر كلمة الجاهلية وردت في القرآن كثيرا، أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأمثالها من الآيات. وأيضا كلمة الجاهلية كانت تطلق على الوضع والحال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في عموم العالم، كان العالم كله قبل أن يبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كله جاهلية، شرك بالله وكفر به، إما عبادة أوثان وأصنام أو يعني غير ذلك من المألوهات المعبودات، فساد في الأخلاق، فساد في الأموال، فساد في الأنساب، يعني فساد من كل جهة، فهو وضع جاهلية تماما. فلما أشرقت شمس رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم بددت ظلمات هذه الجاهلية، وفتح الله بها القلوب والعقول، وصلح أمر العالم. وعليه يتأول أكثر أهل التفسير قوله تعالى في الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ذكرنا قبل قليل، أصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشعبي وغيره: أصلحها الله بالإسلام. وقال يعني قتادة وغيره: أصلحها الله بالقرآن. والمعاني كلها صحيحة، فصلحت بعد جاهلية واستقامت. ثم تأتي الجاهلية إما كلا وإما جزءا في الشخص أو في الأشخاص أو في المجتمعات بعد ذلك. فكل وضع أو حال أو ذنب يفعله مسلم أو مجتمع ونحو ذلك فهو إحداث لأمر الجاهلية في هذا المجتمع، وبقدر كثرة ما يفعل من الآثام والذنوب ويترك من أمور الحق بكثر ما يكون وصف الجاهلية على هذا المجتمع أو على ذلك الشخص أو على يعني ذاك البلد أو نحو ذلك، بقدر ما يكون وصف الجاهلية أقرب منه إلى وصفه الشرعي الديني الإيماني. وسنبسط هذا بأكثر منه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا يقول الأخ السائل، يقول كلمة الكفر إذا يعني عرفت بالألف واللام الكفر أو نكرت فقيل كفر في النصوص، هل يراد به؟ نعم، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فقال إذا جاء في النص كلمة الكفر معرفا باللام فهذه اللام تسمى لام العهد، يعني الكفر المعهود، وهو الكفر المضاد للإيمان الأكبر. أما إذا جاءت في سياق النكرة مثل الكفر لا ترجع كفارا، قتال مسلم وقتاله كفر، فهو في الغالب على الكفر الأصغر. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ نعم، بينهما فرق، فكل شرك كفرا وليس العكس. قد يكفر الإنسان بالشرك وقد يكفر بغير الشرك، فالشرك نوع من أنواع الكفر. يعني الكفر عندك كفر التكذيب، كفر الاستكبار، كفر الجحود، كفر الإلحاد، كفر العناد، ومنه الشرك. فالمشرك كافر لا شك، لكن ليس بالضرورة كل كافر مشرك، قد يكفر بغير الشرك، لأن الشرك فيه معنى الشركة، أن يعبد الله ويعبد معه غيره، لكن قد لا يعبد الله أصلا، قد يجحده جحودا، تبات ولا. فالكفر أعم من الشرك، والشرك أحد صور الكفر. هذا عن تارك الصلاة الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن تارك الصلاة تركا كليا فيموت تاركا لها، أن هذا غير مسلم، هذا ناقض الإيمان وتوحيده، لأن هدم عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر، وأن الكفر معرف بالألف واللام، ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم، من هم؟ تكلم عن أشباح غير مولودة، ولا تكلم عن الطرف الآخر لهم من؟ الكفار. بين العهد وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني هي الخط الأخير الفاصل بين المؤمنين والكافرين، فمن ترك هذا الخط الأخير وتجاوزه ما أمامه إلا حال الكافرين عياذا بالله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام أول ما في حديث عند الحاكم وغيره بأسانيد صحيح: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون آخر، يعني ما عاد ما في شيء بعد الآخر. فإذا فقدت الصلاة ما عاد في دين، ما عاد في، انتهى الأمر. هذا هو الصواب، ترك الصلاة خطر عظيم يجب الحذر منه. نعم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا يسأل عن آية سورة الذاريات في قصة نبي الله لوط وأهل بيته: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ما الفرق؟ لا فرق. الله وصف لوط وآل بيته باستثناء امرأته، وصفهم بالوصف أنهم مؤمنون مسلمون، وهذا لا معنى، يعني إذا كان مؤمنا فهو مسلم من باب أولى. فجمع الله لآل بيت لوط باستثناء امرأته التي في الغابرين الوصفين، فهم مؤمنون مسلمون في نفس الوقت. هذا يقول في إحدى الصحف في جريدة النخبة، يقول أن يعني لجنة فلكية يعني في الأمارات أظن كذا، يقول أنه سيحدث في رمضان خسوف وكسوف للشمس أول ومنتصف الشمس، ما علاقة ذلك بظهور المهدي؟ أول الخسوف والكسوف يعني ما زال العالم منذ أن خلقه الله تحدث في هذه الظاهرة منذ قديم الزمان، تكسف الشمس في أوقات قدرها الله سبحانه وتعالى، ويخسف القمر كذلك، وحدث ذلك في أفضل العصور وأبركها، عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الأمر يعني ليس يعني مرتبط بالضرورة بأحداث معينة ينتظرها الناس، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان أو لا تنكسفان لموت أحد ولا حياته، لا علاقة لها بأحداث أخرى يتوقعها الناس أو بالضرورة يعني، لكن آيتان للتخويف، وأن خالق الشمس والقمر والذي جعل لهم هذه المنازل يستطيع أن يغير منازلهما تذكيرا للعبادة فيفزعون للصلاة والتوبة والاستغفار. فحدوثه ليس بالأمر يعني الذي بالضرورة يرتبط بتوقع حدث معين، كما السائل هنا هل هذا له علاقة بالمهدي أو كذا؟ لا، ما زالت الشمس والقمر يخسفان من بدء الخليقة في أوقات قدرها الله جل وعلا، ما علاقة لها بولادة شخص ولا بظهور حدث ولا بوقوع مكروه، ما علاقة، هي آيتان للتخويف فحسب بنص الحديث: يخوف الله بهما عباده. فلا نذهب نحط له حسابات يعني بأحداث وربط بأحداث مثل حدث المهدي وغيره، والمهدي من أشراط الساعة وله اتصال بالأحداث والملاحم الكبرى النهائية كخروج الدجال ونزول عيسى، وهذا له حديثه المطول الكبير الواسع ليس الآن موضعه. لكن ما أنبه عليه هو، وهذا خطأ كبير جوهري قد نقع فيه وقد تقع فيه بعض الكتابات ونحوه، لا تعمد إلى حدث من الأحداث الغيبية التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام مما سيأتي كبعض أشراط الساعة أو بعض أحداث الملاحم كالمهدي أو الدجال أو النزول عيسى أو الداء أو شيء من هذا القبيل، لا تعمد إليه فتقتطعه من سلسلة أحداث تسبقه وتوافقه وتلحقه، ثم تذهب يعني تربطه بأحداث وقتية آنية تعيشها مثل المهدي. ما زال الناس منذ قديم الزمان وقضية المهدي عندهم مشكلة من أيام يعني من أيام محمد بن الحنفية يدعي فيه أنه المهدي وغيره كثير. فقضية المهدي هذه هو شرط من أشراط الساعة، لكنه حدث تاريخي ضمن سلسلة أحداث تسبقه أحداث وترافقه أحداث وتلحقه أحداث، فلا تذهب تقتطع هذه الحلقة من تلك السلسلة ثم تذهب تقول المهدي هنا أو هناك أو سيخرج اليوم أو غدا أو بعد بكرة، لا، هذا خطأ منهجي في الاستدلال. لابد يأتي أحداث تسبقه، لابد تقع، والأحداث الموافقة له لابد تظهر معه، وكذلك ملحقاته وتوابعه، فهي سلسلة أحداث متصلة بآخر الزمان ووقت قرب قيام الساعة. فلا يعني نذهب ننشغل بقضية، يعني موقفنا من الأحداث الغيبية أن نؤمن بها إذا صحت فيها الأخبار ونصدق بها، واحذر كل الحذر أن تشغل بالك فتبدأ تحسب حسابات وتضع خاصة لغة الأرقام هذه يعني فتنتنا كثيرا في هذا الوقت. نضرب ونحسب ونقسم ونطلع يعني نقيس أحداث الزمن بل والقيامة حتى بعشرين وخمسين وثلاثين سنة يعني بحسابات لا أصول لها شرعا, لا أصول لها شرعا. ويعني والمشكلة عندنا أن الإنسان أيها الإخوة الكرام, نحن الإنسان من طبعه عجول, ها؟ فالشيء الذي بعيد لعجلته يريده يحصل غدا أو بعد غد, هكذا طبيعة الإنسان, هكذا طبيعة الإنسان. ودعي ذلك قل لابنك يعني إذا نجحت النجاح آخر السنة سأعطيك هدية, كل يوم يسألك ها متى الاختبار, ها متى أنجح, تفتح لك يعني مشكلة معه. الإنسان هذا طبعه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد, ويقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره عنده يعني ألف سنة مما تعدون عندكم, هو عنده يوم واحد في حسابه جل وعلا, وفي حسابك أنت أيها المخلوق العجول هو في يعني هو عندك ألف سنة, هو في حساب الله يوم واحد. فالله قد يدبر الأمر ويضرب له نصف يوم, هذا النصف يوم عنده ماذا يعني تحتاج أنت 500 سنة كاملة حتى ينتهي نصف اليوم في حساب الله. فكونك تأتي لأحداث قدرية كبرى في نهاية الزمان وختام الحياة فتفت تضرب وتكسب بأرقامك وحساباتك العجولة هذه, تصبح القضية بالفعل نوع من التلاعب ويعني الخروج عن منهج الحق. ولذلك يعني لا يعني الكسوف والخسوف إن وقع فغايته التخويف لا يرتبط بأي أحداث أخرى. والمهدي كما قلت قضية تاريخية غيبية, الأشراط الساعة نؤمن بها لكنه حلقة ضمن سلسلة يسبقها أحداث ويتبعها ويلحقها, وقد فصلت هذا في كتاب لي مطبوع بعنوان صراع النهاية بين مسيح الضلالة ومسيح الهداية, راجعوا في هذه المسألة. هذا يقول أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله صحح حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان. نعم هذا صحيح, الشيخ الألباني رحمه الله هو محدث كبير معلوم ومشهور, صحح حديث أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده يعني المؤمنين إلا مشرك أو مشاحن. المشرك لا يغفر له لشركه, والمشاحن لشركه الأصغر لأنه أهدر حقوق أخاه للمسلم فيحرم من يعني هذه المغفرة, لكن غيره من العلماء يضعفه وهو الصواب. الصواب ضعف الحديث ومداره على عبد الرحمن بن ثوبان والجمهور على تضعيفه, فالحديث ضعيف على كل. وإن فرض أنه صح لا يبنى عليه شيء مما يبنيه الناس اليوم من زيادة مثلا عمل أو أداء عمرة يخصون بها هذه الليلة يعني طلبا لفضل فيها زائد أو نحو ذلك, هذا كله لا يدخل في حد المشروع لأن الحديث هذا مختلف في صحته, وعلى فرض صحته لا يدل على أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يطلع على هذه. فاحذر من الشرك واحذر من مشاحنة إخوانك بدلا أن يعني تذهب تعمل عملا وأنت مخاصم أكثر جيرانك فلا زلت تحت عدم المغفرة ولو أديت 15 عمرة تلك الليلة. فلفظ الحديث إلا مشرك أو مشاحن. إذا أردت فضلها على فرض صحة الحديث, إذا أردت فضلها فالشرك احذره قليله وكثيره ظاهره وخفيه ومنه الرياء والنفاق وصوره وشعبه, واحذر مشاحنة ومعاداتة ويعني مخاصمة إخوانك المسلمين, فإذا فعلت ذلك فأنت على خير الحمد لله. هذا الأخ يقول يعني بعد السلام ما هي المراجع التي يمكن يحضر منها الطالب هذا الدرس, أسماء ومعلومات الرجال الإسناد, الكتب كثيرة يا أخي. طبعا البخاري صحيح البخاري له شروح كثيرة وهائلة أبركها وأكثرها علما وسعة وتحريرا هو شرح الشهاب بن حجر المسمى فتح الباري من أبركها وأنفعها, وجمع كل ما تفرق فيما قبله من الشروح فتراجع هذا. أما الأسانيد هذه فلها كتبها الخاصة بها، يعني رجال الكتب الستة لها كتب، الكمال في أسماء الرجال الحافظ عبد الغني وتهذيبه للمزي وتهذيب تهذيبه للحافظ واختصاره المسمى بالتقريب للحافظ، أيضا عندك الكاشف في رجال الكتب الستة، عندك رجال الصحيحين للكلاباذي مطبوع أيضا، رجال البخاري للكلاباذي ورجال مسلم لابن زنجوية، كتب كثيرة جدا، وغير التواريخ العامة مثل الجرح والتعديل للرازي والتاريخ الكبير للبخاري، كتب الرجال هائلة إذا أردت تراجع معلوماتها تراجع. لكن إذا فيما يخص البخاري اكتفي بكتاب اسمه رجال الصحيح، رجال صحيح البخاري، ترجم لكل من في صحيح البخاري من الرجال لأبي نصر الكلاباذي مطبوع في جزئين، أو تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر وفي رجال الكتب الستة كلها. أما تراجم البخاري فلها كتب خاصة، من أشهرها كتاب المتواري على أبواب البخاري لابن المنير الإسكندراني مطبوع، ومناسبات تراجم البخاري للعز بن جماعة مطبوع، والأبواب التراجم للكان دهلوي مطبوع، هذه كلها في الترجمة فقط، باب كذا يعني فقه الترجمة ومقاصد البخاري، تراجع هذه الكتب أيضا تخدمك في هذا الجانب. أما المعلقات الحديث المعلقة فيخدمك فيها كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر مطبوع في 5 مجلدات، والكتب أيضا كثيرة لا تعد ولا تحصى. هذا يقول أيضا ما صحة الحديث هذا، يقول إن له صديق استخدمه من لدغة العقرب عن علقمة عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رقية الحية فقال اعرضها علي، فعرضتها بسم الله شجة قرينة ملحة بحر. إيش هذا؟ هذا كلام غير صحيح، شجة قرينة كلام فاضي، هذا ليس هذا مما يصح. ولو خرجه الطبراني، الطبراني يعني معاجم الطبراني الثلاثة والكسوى الكبير يكثر فيها الضعيف بل والموضوع حتى، والطبراني قصده الجمع ليس قصده التحقيق، فمثل هذا لا يصح، لا يصح أبدا ولا ينبغي استخدامه. استخدم الرقية الشرعية، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، وأمثالها من الرقى الشرعية. أما قرينة ملحة قفطة هذا كلام سجع كهان، هذا ليس آثار نبوية. ما أهمية كتاب تهذير الآثار للطبري؟ نعم، الطبري رحمه الله بدأ مشروعا، الإمام محمد بن جرير الطبري بدأ مشروع كبير، لكنه يعني قضي أجله قبل أن يعني يتمه، بل حتى ربما قبل أن ينتصف، وهو أنه عمد لكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث والآثار على ترتيب مسانيد الصحابة، يعني يأخذ مسند أبي هريرة كل ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرس حديثا حديثا سندا ومتنا. فلما فرغ من حديث أبي هريرة وهو كثير دخل في حديث ابن عباس ثم في حديث بعض حديث عائشة، وكان يريد أن يستوعب كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. طبعا مشروع ضخم جدا أن يدرس كل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة رضي الله عنهم سندا ومتنا، هذا يحتاج إلى يعني عمر مديد، لكنه كتب يعني شيئا لا بأس به، المطبوع منه الآن 6 مجلدات. ثم وجد أخيرا جزء كان مفقودا فطبع فاكتمل ما ألفه الطبري، طبعا هو ما أكمل الكتاب نفسه ما أكمل يعني، لكن ما كتبه طبع والحمد لله، كان 6 مجلدات بالإضافة إلى الجزء المفقود، فيجتمع معنا 7 أجزاء، تهذيب الآثار وتفصيل معاني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار من الأحاديث والأخبار للإمام الطبري، مطبوع ويباع في الأسواق موجود، وهو كتاب مبارك وعظيم وفيه علم غزير. هذا يقول رجل قدم من سوريا إلى مكة وفي نيته أن يأخذ عمرة بعد استقراره في مكة بيومين أو 3. لا، العلماء يقولون من قصد مكة من أهل الأطراف ممن منزله خارج المواقيت، من قصد مكة من أهل الأطراف ممن منزله خارج المواقيت لأداء عمرة فلا يحق له أن يتجاوز ميقاته إلا محرما، فإن فعل أثم، ولا يحق له أن يعتمر إلا أن يعود إلى ميقاته. وبعض العلماء يضع عليه أيضا عقوبة وهو أن يذبح فدية، وهو مذهب الإمام أحمد، لكن الجمهور قالوا يرجع ما دام قصدت مكة لأداء العمرة وفي نيتي كذلك وقدمت من بلادك فتجاوزت ميقاتك، يعني من سوريا ميقاته اللي هو الجحفة أو رابغ تقريبا، أو ما يمر به من المواقيت إذا كان أتى عن طريق المدينة، فيكون مثلا ميقات ذو الحليفة أو نحو ذلك، أو إذا أتى ميقاته الأصلي الجحفة أو رابغ، فلا يحق له تجاوز ميقاته إلا محرما. فإذا أراد أن يعتمر هنا يلزم بأن يرجع إلى الجحفة أو رابغ باعتبارها قريبة، نظيرة الجحفة رابغ بلدة معروفة لا تبعد كثيرا الحمد لله، يرجع إلى ميقاته. وأبو حنيفة يجوز له أن يرجع إلى أقرب ميقات له، ليس بالضرورة ميقاته، ينظر أقرب ميقات له، وأقرب ميقات لمكة تقريبا لا الطائف يمكن أقرب، وادي محرم أو اليمانية اليوسيل الكبير أقرب من يلملم، يلملم 120 كيلو، لكن الطائف الهدى يعني نصف ساعة ساعة إلى ربع يصل، فأقل تقدير يرجع إلى أقرب ميقات له، الأفضل يرجع إلى ميقاته هو وهو رابغ فيحرم منها. إن تعسر عليه أو كذا يعني يرجع إلى أقرب ميقات له فيحرم منه ويدخل مكة ويعتبر. هذا سؤال طويل ما فهمت المراد منه. يقول الحقيقة والمجاز، يسأل الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، فذكر يقول الخطيب جمعة أن هذا حقيقة ثم ذكر على المجاز، ما فهمت ما هل يعني هل المقصود أن هذا الحديث على الحقيقة أو على المجاز؟ لا، الألفاظ الشرعية في القرآن والسنة كلها حقيقة لا مجاز فيها، هذا قول أئمة العلم الكبار. ما في المجاز معنى المجاز، إذا قبلنا المجاز هو التحدث أو عن إطلاق الكلام ولا يراد ظاهره وحقيقته بقصد الإلغاز أو التعمية على السامع، نقل الألفاظ عن ظواهرها إلى معاني أخرى بعيدة، هذا المجاز المرفوض. لكن الألفاظ الشرعية كلها تحمل على الحقيقة، ولذلك بحث طويل ليس له موضع تفصيله. بقي بعض الأسئلة نرجئها للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. زادنا الله وإياكم علما وفهما، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.